بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: باب الإحداد، وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الإحداد. الإحداد هو ترك الزينة ولزوم البيت المتوفى عنها زوجها. والمرأة المحادة تراعي 5 أمور، الأمر الأول لزوم البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. والأمر الثاني اجتناب الحلي في يديها، في رجليها، في أذنها ورقبتها. والأمر الثالث اجتناب الطيب بجميع أنواعه. والأمر الثالث اجتناب الثياب الجميلة التي تلفت انظار الرجال إليها، كالأحمر القالي والأصفر الفاقع والأبيض الناصع، لكن لا بأس أن تغسل ثيابها. والأمر الخامس اجتناب أدوات التحسين كالحنة في يديها والكحل في عينيها والأصباغ في شفتيها وما أشبه ذلك. تراعي هذه الأمور 5، وما عدا ذلك فلا بأس. لها أن تكلم من كلمها في الهاتف أو تكلم محارمها أو غيرهم بدون الخضوع للنقول. لها أن تغسل ثيابها، تغتسل. لها أن تخرج إلى الحديقة في الحوش، ولها أن تصعد في السطح. وما يقوله بعض العامة من أنها لا تخرج إلى الحوش ولا تنظر إلى القمر، كل هذا من خرافات العامة. فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها حبست في حفش، في غرفة صغيرة مظلمة تنقطع عن الناس، ولا يمس الماء جسدها سنة كاملة، ولا تآكل ولا وتلبس شر ثيابها، وتجلس في هذا الحفش معزولة، وتتراكم عليها الأوساخ والروائح الكريهة لمدة سنة ما يصيبها الماء. ثم تخرج بعد ذلك فتعطى شيئا تفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات طائر من نتن ريحها وخبث رائحتها. هذا ذنب خروجها، والله سبحانه وتعالى أزال هذه الآثار والأغلال التي كانت تفعلها الجاهلية، فوجب عليها ثلث المدة. كان تجلس سنة، أجلس عليها ثلث المدة، 4 أشهر حقيقة. ثم أيضا كذلك المرأة تغتسل وتتنظف، تأكل، تشرب، تخبز، تعجن، تعمل كل شيء ما عدا هذه الأمور 5 التي تراعيها. ولها أيضا إذا كانت شابة بعد أن تغتسل أن تتبخر بالقصد الأظفار نوعا من البخور لقطع الرائحة الكريهة. نعم، لا عاد. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد. نعم، الزينة يعني مثل الثياب الجميلة والطيب وكذلك الحلي والكحل بالإثمد، كحل في عينيها والحنة في يديها والأصباغ في شفتيها وغيرها، كل هذه من أدوات الزينة والتحسين. نعم، أحسن الله عليك. ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. نعم، جميل، هذا تلفت نظر الرجال المصبوغة. نعم، أحسن الله عليك. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لا تحد من أحد. أفلانك. ولها أن تحد غير الزوجة على أبيها وأخيها مدة 3 أيام، ولا لها تزيد على 3 أيام. إذا مات غير الزوج فلا أن تحد 3 أيام فأقل. ولا يجوز لها الزيادة على 3 أيام إلا على الزوج، 4 أشهر 10 أيام. نعم، بعد الموت إذا سمعت الخبر بدأ الأحداث، ولو مضت المدة ولم تعلم الخبر انتهت المدة وانتهى الأحداث. نعم، لا تخرج. نعم، صلي عليه عندها. نعم، أحسن الله عليك. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تخرج إلى الحاجة لا بد منها في النهار لا في الليل، يحتاج إلى خروج تشتري شيء إذا لم يكن عند أحد، خبز من خباز أو ما أشبه ذلك، بس لو كانت لزمتها قضية خرجت المحكمة أو تكون مدرسة تحتاج إلى تدريس فلا بأس، تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا. نعم، لا تحج وما تكون تخرج للزيارات أو للكشتات أو للأسفار لا ما تخرج. نعم، تبقى. والذي بعض الناس يسأل يقول أنها تريد تخرج إلى أبيها أو إلى أخيها، لا، هم يأتون بها ما تأتي إليهم. نعم، كذلك ما تخرج. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة. هذا ثوب عصب، هذا يأتي من اليمن، يعني هذا عصب ليس فيه جمال. نعم، هذا شيء آخر. إذا أخرجت من البيت انتهت أجرته أو خاف السقوط أو تستوحش وليس لها أحد تعذر هذا فانتقل للضرورة. نعم، أحسن الله عليك. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظهار. قسط الأظهار نوع من البخور لقطع الرائحة، قطع الرائحة هذا إذا كانت تحيض. نعم، نعم، هنا عزيزة الله من نوعان من البخور، مو كل بخور. نعم، قصة الأطفال. نعم، عفو الله عنك. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة. نعم، وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. نعم، فإن خرجت لسفر أو حج. نعم، قد أخرج حتى بالكتاب وأجل. نعم، عفو الله عنك. فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها. نعم، والمطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. المطلقة 3 ليس لها نفقة ولا سكنة، ولكن تعتد، لا تعتد في البيت مثل المتوفى عنها، المتوفى عنها تعتد في بيت زوجها، والمطلقة 3 تعتد عند أهلها. انتهى. إيه، والمطلقة 3 إيش؟ قال والمطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في بيتها، يعني مثلها ليس لها نفقة ولا سكنة. نعم، فلانك مثلها، مطلقة 3 مثلها كيش، يعني في الإحداد. هذا موهمة عبارة الماتن اشكال على الشارع. قال فلانك فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت. نص عليه، لا كلام مثلها ذكر فلانك، قال لما نص عليه لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. هذا النفق، نعم، ليس لها نفقة ولا سكنة، لكن النفقة مثلها ويشرب مطلقة مثلها إلا أنها إيش؟ إلا أنها في بيتها مثلها، يعني لا نفقة له ولا كسوة، لكن لا تحاد، ليس على أحد مثلها، يعني فإنه ليس لها نفقة ولا سكنة وتعتد في بيت أهلها، ما تبقى عندها لها. نعم، بسم الله عليك، لأنها أجنبية. نعم، باب نفقة المعتدات. وهن 3 أقسام، أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها. وهي من وهن 3 أقسام، أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها ومن ولا وهي وهي وهي من يمكن الرجعية نعم أحدها الرجعية ومن وهي يمكن زوجها من وهي من وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى نعم الرجعية زوجة حتى تتهيل تبقى في البيت النفقة والسكنى ينفق عليها ويسكنها ولا يجوز إخراجها قال الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يتمم فاحشة مبينة إذا كانت سريطة اللسان تؤذي خرجت فاحشة مؤذية وإلا فلا تخرج تبقى لها النفقة ولها السكنى ولأن الإنسان يتشوف إلى الرجعة قد يراجعها والرجعة كما سبق تكون بالفعل جماع تكون بالقول وراجعتك فلها نفقة ولها السكنى ولا تخرج حتى تنتهي العدة نعم عفى الله عنك ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما لو أسلم زوج الكافرة زوج الكافرة يعني اختلف الدين الآن لو أسلم فليس لها نفقة لأنه ولا يجوز أن تبقى معه إذا كانت وثنية إن كانت من أهل الكتاب فلا بأس أو ارتد زوج المسلمة كذلك ليس لها نفقة انفسخ النكاح بردة والعياذ بالله نعم أحسن الله عليك وإن أسلم ولو إيش ولو أسلم ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما نعم وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة وإن أسلم وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة مدة بعد ذلك تنتهي نعم الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا البائن فسخ أو طلاق البائن يعني التي غير الرجع التي ليس لها رجعة على زوجها البائن وهي المطلقة ثلاثا وكذلك مفسوخة ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إن كانت حامل فإن ينفق عليه من أجل الحمل نعم وإلا فليس لها نفقة ولا سكنى تخرج من البيت نعم البائن لا تحله إلا بعد زوج والمفسوخة كذلك اللي بذلت مال في مقابلة الطلاق في مقابل الطلاق لا تريد الرجوع ليس لها نفقة نعم ولا سكنى نعم إلا إذا كانت حامل من أجل الحمل نعم عفى الله عنك الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى نعم هذا المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنى ولكن ينفق عليها من نصيبها من الميراث أو من غيرها نعم